بدي وخنق نفسي تدي صفر حصريا على موقع دي جي كيمو وصرت قصد البشر وزي عملت كله بحسن نيه جرحوني وانا فضية عريقة البركان مرض الخيانة مش معدي بس أضراره قادرة تهدك اوعك تآمن لأي صاحب عامل فيها بيحبك حرص عشان الغلطة لحظة وكفيلة تكسر قلبك خليك جدع مع نفسك اصلي مفيش واحد بيقدر مش أي حد يقصدك تقوم عشانه متصدر في وقت أزمة هتلاقي نفسك قاعد حزين متقدر هتخلص ليه هو انت لما اخلصت ليهم اخدت ايه طول وقت قلبك ما تكسر ده سؤالي استفدت ايه فوق يا عم محدش فيهم عنده قلب ولا عنده دم دول زودولك فوق جراحك نار والهم انت الاهم معمول لعمل ولا محسود ولا سحر وماس في شدتي كنت لوحدي ولا حد بي انا حاس ما وقفش جنبي حد غير رب العباد وباس حاسس بضيق وخانقه نفسي تدي صفر المية محدش رحمني بيجيبوا سيرتي اصل البشر مؤذية عملت كله بحسن نية جرحوني وانا فضية كلها اوهام الحب بقى تمثيل وكذب وكده حرام كل اللي صنته طلع خاين وبتاع كلام مليون سلام نفس الوش لابسين قناع الحب وهم ما بيسألوش قدرت ناس العمر خس وما يتعاشروش ما يستهلوش انا مش بتاع مصلحتي بالعكس انا حد نزيل كل صحابه سهمه في عذابه تعب ملفوفة حواليه انسان اتخان حاول كتير انه ينسى ماضي نصبوا لي فخ عشان اقع ويش ما تفوق عيتي عاوز اني اكتئب وعاني واكون انا في وحدتي بس انا لسه على وضعي اسد يا باب صحيتي هذا انا شاب طموحه يلاقي ناس فيها جدعانة شفت البدع بين الزمايل وعكننا شفتش هنا ما بينكم وحيد شر وندالة واخدنا حقوقا في القريب ومفيش كلام يوصف سفركم الشديد ما بقاش فيه بعد اللي بينا جاية تقوليلي مش قادرة اخبي عليه اصلي بصراحة جايلي عريس وطالبني انا مش ليه صدمة حياتي كانت حبيبتي خاينة وقلبها فيه ازاي بقاكي بعيني عادي ازاي قدرت تسيبي بعد ما كنت بتعشقيني وبتقوليلي يا حبيبي كسرتي قلبي وجيتي عليا دي اسمتي ونصيبي نفاق في نفاق بعد ما كان ما بينا حب بقى في فولا ما فيش رجوع ولا في كلام ولا في اتفاق ابسطها لي مش عايز اشوفك ولا اعرفك حصريا على موقع دي خدي معاك كل الهدايا اللي جبتها لي شوفي حياتك